الكرام، أنتقل إلى الجانب الثاني من جوانب هذا البحث، نماذج من العقول المختلة في هذه الحياة. إن هذا الجانب إذا أردنا أن نتحدث عنه فالواجب علينا أن نبدأ بأعظم الخليقة اختلالا في عقله وشرها على الإطلاق، وهو اللعين إبليس. هذا المخلوق الخسيس عندما أمره الله مع الملائكة الكرام عليهم صلوات الله وسلامه بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أأسجد لمن خلقت طينا، ثم توعد الرب هذا المخلوق الخسيس فقال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأغوينهم أجمعين. ثم بعد ذلك طلب من الله أن يمهله إلى يوم الدين ليزداد وزرا إلى وزره في إضلال هؤلاء الناس وفي تزيين الشر لهم. هذا المخلوق الخسيس من ناحية العلم عالم عالم، ذكي فطن، لكنه خبيث ردي، ما عنده شيء من الزكاة والطهارة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولو كان في العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. هذا الرجل الذي قال ما قال، لنسير معه بعض السير في مناقشة هذا الكلام الذي صدر منه. أولا قوله أنا خير منه، إن مؤدى هذا الكلام أنا أعلم منك يا من علمتني. سبحان الله، خلقك الله وعلمك ثم تقول أنا أعلم منك، ولما فضلت هذا علي؟ أنا أعلم منك يا من علمتني. إن هذا القول في منتهى الانحطاط، ولذلك قال العلماء إن هذا الكلام الذي صدر من إبليس فاسد من جميع الاعتبارات، فهو قياس يصادم النص، وإذا صادم القياس النص فهو فاسد الاعتبار، لا ينظر في مضمونه. وأول من قاس إبليس قياسا فاسدا، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. والأمر الثاني، لما يا عبد الله النار خير من الطين؟ لما أنت خير تقول لأن الله خلقك من نار وخلق آدم من طين؟ لما؟ إن العكس هو الصحيح، فطبيعة الطين الرزانة والهدوء، وطبيعة النار الطياش والتفريق. ثم انظر لأثر الطين والنار، تضع في الطين حبة فتعطيك شجرة فيها ما فيها من الثمار، وأين حال النار؟ وانظر لأحوال الناس بإمكانهم أن يستغنوا عن النار، وليس بإمكان واحد على ظهر الأرض أن يستغني عن التراب وعن الطين. وهذا خذلان الله لمن يعول على رأيه وعقله وهوسه. أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأمر الثالث، نسلم لك جدلا أن النار خير من الطين، فهل يلزم أن يكون الفرع المخلوق من النار أفضل من الطين؟ لا، ثم لا، إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. ورحمة الله على من قال وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلا. فهب أنك من عنصر أشرف من عنصر آدم. الآن الاستجابة والتفضيل لا للعنصر، امتثالا لأمر الله، اسجدوا. فالملائكة المخلوقة من نار وهي أفضل من معدنك، امتثلت أمر العزيز الغفار. ولكن هذا حال من عول على عقله. الأمر الثاني قال لأغوينهم ولئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. قال هذا الكلام في معرض إغاظة الرب وإيذائه لأنه عاقبه بهذا الأمر. وقد علم اللعين أن الله لا ينتفع بطاعة الطائع ولا يتضرر بمعصية العاصي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. هب أنك أفسدت أهل الأرض قاطبة، هل يتضرر ربنا جل وعلا؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فماذا ستفعل إذا أغويت؟ الأمر الثالث أنه طلب الإنظار، ولو كان عنده شيء من العقل الذكي لقال بما أنك سخطت علي اقبض روحي في هذا الوقت، ولا داعي لأن أزداد وزرا وأرتكب بعد ذلك وأتحمل عذابا أشد بسببه. إنما قال أنظرني إلى يوم يبعثون لتزداد أوزاره. ورحمة الله على من قال عجبت من إبليس في خبثه وقبح ما أظهر من نيته، تهى على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. هذا المثال الأول من العقول المختلة الهزيلة. لنأخذ مثالا ثانيا من البشر بعد ذلك، من البشر الذين يوصفون بالعبقرية والذكاء والألمعية، وسأعرض عليكم نماذج من أقوالهم التي ستتأففون منها قبل أن أفندها. هؤلاء الذين سأخذ الآن مثالا، أخذ مثالا من البشر، هم خلفاء إبليس. بعد أن تكلمنا على إبليس ينبغي أن نتكلم على خليفته من البشر الذين يقومون بإفساد البشر، وهم علماء المنطق، علماء الفلسفة، علماء علم النفس، علماء هذه الأشياء التي لا تهتدي بهدى الله ولا تسير على شرع الله، تعول على عقلها ووهمها كما عول هذا اللعين على عقله ووهمه. لنأخذ نماذج من هؤلاء. وأحب أن أشير في بداية هذا الكلام إلى أن سلفنا ألفوا كتبا متعددة في الرد على المنطق والفلسفة في الزمن المتقدم. فشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابه العظيم نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان في قرابة 700 صفحة، والإمام السيوطي ألف كتابه الجليل صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، ثم ألف كتابا مختصرا سماه القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق. وهكذا تتابع علماؤنا في التأليف. فالسراج القزويني ألف كتابه العظيم نصيحة المسلم المشفق المبتلى بعلم المنطق، والغزالي الذي خاض في الفلسفة حتى غرق تداركته رحمة الله في آخر حياته فألف كتابه تهافت الفلاسفة. وهكذا تتابع العلماء على التنفير من هذا والتحذير منه. وكنت ذكرت في محاضرة سابقة في بعض الأماكن أن شيخ الإسلام في زمنه الإمام أبا عمرو بن الصلاح أفتى بانتزاع مدرسة أسندت إلى الإمام الآمدي، وقال والله إن أخذ المدرسة منه أفضل من فتح عكا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والإمام الآمدي هو من أحسن المشتغلين بالمنطق إسلاما وأمثالهم اعتقادا. وكنت ذكرت أن هذا العلم المبني على الهوس وعلى العقل وتنحية الوحي ما كان في الأمة الإسلامية ولا وجد ولا عرف قبل الخليفة المأمون. ولذلك كان الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ما أظن أن الله سيغفل عن المأمون لما أحدث في هذه الأمة من نشر علم المنطق والفلسفة والكلام. ولما هادن المأمون بعض ملوك النصارى طلب منهم أي المأمون أن يرسلوا إليه بعض الكتب التي في كنائسهم ليعربوها من كتب الفلسفة والمنطق، فجمع الملك القسس والبابوات فكلهم أشاروا بالمنع وعدم إرسالها لئلا يستفيد المسلمون منها، إلا شيطان لعين قسيس جالس في زاوية قال أيها الملك أرسلها، فإن هذه العلوم ما دخلت إلى أمة عندهم شريعة إلا أفسدت شريعتهم وأوقعت فيما بينهم. أرسلها أرسلها، وهذا هو الحال، وهذا هو الحال من ذاك الوقت إلى الآن، نتخبط والتخبط يزداد في هذا الأمر. والسبب في هذا قبل أن أستعرض بعض خلفاء إبليس من البشر، السبب في هذا أن العقل مجاله الوحيد البحث في الأمور المادية الخالصة كالهندسة والكيمياء وما شاكل هذا، ومع ذلك هو عندما يبحث في أمور الكون الذي خلقه الله جل وعلا غاية ما يمكن أن يتوصل إليه العقل، كيف تعمل هذه المخلوقات وما يمكنه أن يدرك حقيقة ذلك على الإطلاق. وهذا يقرره عالم أمريكي ملحد في هذا الوقت هو لينكولن بارنت، يقول الفاصل بين الحقيقة والإنسان في هذا الوقت قد اتسعت عندما ثبت عجز الحواس عن إدراك الأشياء. فيقول بإمكان علماء الطبيعة علماء الكون الذي خلقه الله جل وعلا أن يدركوا كيف تعمل الأشياء، ولكن ليس بإمكانهم ولا في وسعهم وليس لهم في ذلك فائدة أن يدركوا حقيقة هذه الأشياء. فالعقل مجاله الأمور المادية المحضة أن يبحث فيها، ولذلك ترك شرعنا المطهر العقل أن يمرح وأن يمرع في المسائل المادية ليقرر ما يصل إليه، وإن كان تقريرا خطأ يأتي من بعده ينقضه، أمورا موكولة للبحث والتجربة. وما تكلمت شرائع الله جل وعلا في هذه الأمور إلا في بعض الأحيان عن طريق خرق العادة لإثبات المعجزة. وأما الأمر الثاني وهو الذي يتعلق بسلوك الإنسان بمعرفة الخير والشر والفضيلة والرذيلة، فالعقل في معزل عن هذا. وتقدم معنا أن العقل مع الوحي كالعين مع الشمس، فالعقل لا يدرك فضيلة ولا رذيلة على التمام إلا إذا اهتدى بهدى ربه الرحمن سبحانه وتعالى. وكنت ذكرت نماذج من البلاء الذي نعيشه في هذه الأيام ممن لهم عقول مشهودة، وأذكر قبل أن أستعرض أيضا بعض خلفاء إبليس بعض الحوادث لنرى كيف يكون حالة الناس عندما يعولون على عقولهم وينحرفون عن شرع ربهم. إن دولة بريطانيا في هذا الوقت من الدول المتقدمة تقدما ماديا، وهي من الدول المتأخرة تأخرا عقليا، هي في حضيض البهائم. أتدرون ماذا يقرر في قوانينها؟ في قوانين بريطانيا المعمول بها في هذه الأيام، اللواط جائز ومشروع، وللفرد البريطاني أن يستأجر رئيس الوزراء ليلوط به استئجارا شرعيا في المحكمة الشرعية الغوية. قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظامي. هذا عندما كان رئيس الوزراء رجلا ليس كما هو الحال امرأة ملعونة. اللواط مشروع جائز. مثال ثان في بلد أخبرني عنه بعض إخواننا رآه بعيني في بلدة كينيا، ذهب إلى قرية هناك يقول لي يزيد عدد سكانها على 30 ألف في هذا الوقت. في هذا الوقت والذي يخبرني رأى هذا من سنوات لا تتجاوز عدد الأصابع، وذهب للعمل هناك ثم رجع، رجل صالح من الإخوة الإفريقيين الطيبين يقول لي: لا يوجد في هذه البلدة فرد من ذكر أو أنثى يستر بدنه، الكل عرات. قلت له: الرجال والنساء في هذه الدولة في هذه الأوقات المتقدمة عقول ردية؟ قال: نعم، أما الرجال فليس عليهم شيء، وأما المرأة فتربط خيطا من عنقها وفيه قطعة صغيرة من جلد الغنم لتستر فتحة الفرج فقط، وأما الدبر بعد ذلك مكشوف. نساء ورجال في الأسواق، في الدكاكين، في الجلوس فيما بينهم، يزيد عدد السكان على 30,000. هذا حال الناس عندما يعولون على عقولهم. وهل عبدت الأحجار والأشجار؟ وهل عبد الشيطان وريجان إلا عندما عول الإنسان على عقولهم وأوهامهم؟ هذه العقول عندما تنحرف عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هذا حالها. سبحان الله، نزل الناس في هذا القرن المتطور نزولا أحط من نزول بني إسرائيل. الله جل وعلا يقول في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي الإذاء الذي آذاه بنو إسرائيل لموسى أقوال متعددة منه، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان رجلا حييا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض على شاطئ البحر، كما هو الآن في شواطئ جهنم، في شواطئ البحار في مختلف الأقطار، يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض. وكان موسى رجلا حييا، فكان يذهب بعيدا حتى لا يرى أحدا ولا يراه أحد. فقال بنو إسرائيل: هذه الأمة المنحطة، إن موسى ما يغتسل معنا إلا لأن في بدنه آفة، ثم اتهموه بأمرين في بدنه، قالوا فيه برص، وقال بعضهم إنه آدر، أي منتفخ الخصية فيه هذا العيب، فليس بفحل وليس إذن بكامل الذكور، ولذلك توارى عنا لئلا نرى سوءته التي فيها عيب. سبحان الله، فذهب نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليغتسل، ووضع الحجر فوق ثوبه فطار الحجر بثوبه من باب المعجزة، وبدأ موسى يتبع هذا الحجر ومعه الثوب ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى وصل الحجر إلى المكان الذي يستحم فيه بنو إسرائيل، فنظروا فلم يروا فيه عيبا، فأخذ موسى الحجر وضربه ضربات. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نبينا، حتى ترك فيه ندبا، أي أثرا من شدة ضربه. كان بنو إسرائيل يظهرون عراة في حال اغتسالهم. الناس في هذا القرن ذكور وإناث في الليل والنهار عراة، لا يضعون على أجسامهم شيئا. هذه هي العقول البشرية، هذه هي العقول البشرية، وهذا حال كل من عول على عقله. ولذلك ما قاله خليفة إبليس الملحد المعري من قوله: أيها الغر، إن خصصت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي. أيها العقل، أيها الغر، إن خصصت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي. أي عقل سنسأل؟ وأي نبي سنسأل؟ إن معنى الفضيلة والرذيلة سيتعدد معناهما بعدد تعدد الناس. أيها الغر، إن غررت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي. ويقول شاعر الإلحاد في هذا الوقت العاتي الغاوي محمد إحسان المحامي الذي يخاطب باريس فيقول لها: لولاك ما عرف الإنسان قيمته، لولاك ما أصبح الإنسان إنسانا. يا للعقول الهزيلة من الذين ينتسبون إلى الإسلام ويتسمون بمحمد، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. محمد إحسان المحامي الشاعر المصري يكتب هذا على صفحات جريدة الأهرام ولا يستنكر هذا أحد من الناس. لولاك ما عرف الإنسان قيمته، لولاك ما أصبح الإنسان إنسانا. ثم قال أبيات غلب فيها شيخه اللعين إبليس، يقول نبوءة المستقبل. نريد نبيا جديدا في هذا الوقت. هذا النبي هو عند بريطانيا وأمريكا وفرنسا، عند أصحاب الدولارات وأصحاب الجنيهات، نبيا جديدا تحت عنوان في مجلة الأهرام نبوءة المستقبل. ثم قال هذا اللعين: قام في الناس نبي إنما شأنه ليس كشأن المرسلين، وحد الناس وقد فرقهم كافة الرسل على مر السنين. كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله، يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة. وما فرق أحد الناس إلا المذاهب العفنة التي أتت من هذه العقول الردية، وإلا الناس لآدم وآدم من تراب. وحد الناس وقد فرقهم كافة الرسل على مر السنين، ما جاءهم بإنجيل ولم يأتهم بالوحي جبريل الأمين، ولم يروا معه عصا موسى التي تلقف الإفك وسحر الساحرين. معجزات العلم قد أوفت على معجزات الدين في ماضي القرون، إذ أراهم كيف يحيي علمه ميتا لولاه وارته المنون. خاطبوا المريخ حتى إنهم سمعوا المريخ في صوت مبين، ورأوا منه الذي أدهشهم قدرة العلم على جنس الجنين. آمنوا بالعلم دينا وهدى، ليس بعد العلم للأفهام دين. العلم هو الذي يدعو إليه قبله الملحد. أيها الغر إن خصصت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي. أدباء الإلحاد في كل مكان لا تخلو منه زاوية، فاحترسوا منهم عباد الله وراقبوا معاقلكم، راقبوا معاقلكم عباد الله. هؤلاء الذين يعولون على عقولهم من الفلاسفة وأهل المنطق وأهل الأوهام. يقول الإمام أبو حيان في تفسيره في الجزء الخامس في صفحة 49 و100 عليه رحمة الله، يقول: وكثيرا ما ينقل هذا الرجل، ويعني به الرازي، عن الحكماء ويقصد بهم الفلاسفة الذين وجدوا في هذه الملة الإسلامية، وهم ينبغي أن يسموا سفهاء جهلاء بدلا من أن يسموا حكماء، فهم أعداء الرسل، وهم أخطر على الملة الإسلامية من اليهود والنصارى. هذا كلام الإمام أبي حيان عليه رحمة الله. ثم قال: وإذا نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت هذا في المسند وغيره، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة صفيحة من التوراة، وقال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذا نهي عمر عن قراءة التوراة مع أنها كلام الله، فلأن ينهى عن قراءة هذه الكتب أولى. ثم قال: وقد اشتهر في هذه الأزمنة الإقبال على هذه الكتب والاعتناء بها، ومن أزمنة قبلها ثم بعد ذلك تحدث عن المصيبة، قال: وكنا نحن في بلاد الأندلس لا يستطيع أحد أن يجهر بهذا، فلما جئت إلى مصر رأيت علم الفلسفة والمنطق فيها فاشيان، ولا ينكر هذا أحد من الإنسان من بني الإنسان. يقول: وغضبت مرة من ابن سينا في مجلس من المجالس ونسبته إلى الجهل، فغضب بعض الحاضرين وقال: كيف ينسب أعرف الخلق بالله، كيف ينسب أعرف الخلق بالله إلى الجهل؟ ثم بعد ذلك نظم الإمام أبو حيان عليه رحمة الله أبياتا في هؤلاء، يقول فيهم: يا وحشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفسها بالسفه، قد نبذت دين الهدى خلفها وادعت الحكمة والفلسفة. ثم قال: قد ظهرت في عصرنا فرقة ظهورها شؤم على العصر، لا تقتدي في الدين إلا بما سن ابن سينا أو أبو نصر. ابن سينا هذا الملحد الزنديق الذي يدرس في معاهدنا على أنه من أشهر المربين وأبرز المفكرين. أي مفكرين؟ هل لا جعلتم إبليس من أشهر المفكرين أيضا؟ هل لا جعلتموه؟ فإن إبليس هو الشيخ الحقيقي لابن سينا وللمعر ولحثالته. ابن سينا يقول عنه الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: إنه ليس من أهل الملل الثلاث، لا من المسلمين ولا من اليهود ولا من النصارى، وهو من الدولة الباطنية أتباع الحاكم بأمر الشيطان لا بأمر الرحمن، الذي رام أن يدعي الألوهية في بلاد مصر الهالك سنة 1400، ودولتهم هي الدولة الباطنية الملحدة التي حكمت بلاد مصر وغيرها من 270 إلى 567 للهجرة، بقيت 3 قرون. تداول 14 متخلفا لا خليفة، وكل واحد ملحد منهم منافق. من هؤلاء الدولة الباطنية كان من أتباعهم ابن سينا. ابن سينا يكفره الإمام الغزالي الذي خاض في الفلسفة في كتابه التهافت بثلاثة أمور، كما يكفر غيره من الفلاسفة بهذه الأمور، وهي أن البعث للأرواح لا للأجساد، وأن هذا العالم قديم، وأن الله يعلم الكلية ولا يعلم الجزئي، أي لا يعلم شيئا. وأما أبو نصر الفارابي الزنديق، والذي استقى من كتبه الإمام ابن سينا، يقول الإمام ابن كثير في ترجمته: ولم أرى الحافظ ذكره، يقصد به الإمام ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، ويقول: لعله لم يذكره لنتنه ونجاسته. ما أراد أن يلوث تاريخ دمشق بهذا الرجل الذي دخلها وذهب إلى سخط الله فيها. أبو نصر: لا تقتدي في الدين إلا بما سن ابن سينا أو أبو نصر. وأنا أقول عند ذكر هؤلاء: لعل بعض البله عندما يسمع اللعن على هؤلاء يقول الآن: كيف يلعنون وهم الله أعلم بحقيقة أمرهم. وأريد أن أقول لهؤلاء: ينبغي أن نغار لحرمات الله جل وعلا، وأن لا تصل بنا البلاهة إلى هذا المستوى. وقد وصلت البلاهة والحماقة ببعض المتورعين ورعا باردا، المتحرجين عن الغيبة، أنه قيل له: ما تقول في إبليس؟ قال: أسمع كلاما كثيرا عليه، والله أعلم بسريرته. سبحان الله. ولا أريد أن يقول إنسان أيضا: ابن سينا والفارابي وما شكل هذا، كيف يتكلم على هؤلاء؟ والله ما عاد الرسل إلا هؤلاء، وأرادوا أن يطمسوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأحب أن أذكر من يخطر له هذا الخاطر بأمر ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في كتابه اللسان، لسان الميزان. قال في ترجمة أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي، قال: لم يذكره الشيخ وقد أصاب، ويقصد به صاحب الأصل وهو ميزان الاعتدال الإمام الذهبي. ما ذكر ابن الراوندي في الميزان؟ إذن لما ذكرته يا ابن حجر؟ استمعوا إخوتي الكرام، يقول ابن حجر في لسان الميزان: انظروا ترجمة هذا الرجل اللعين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي، الذي هو يصنف أيضا من المربين، الذي ألف كتاب الدامغ ليدمغ وأخذه أخذ عزيز مقتدر. يقول ابن حجر: إنما ذكرته لألعنه، ذكرته في اللسان لألعنه فقط، إنما ذكرته لألعنه، هلك سنة 98 إلى لعنة رب العالمين. هذا كلام الإمام ابن حجر. فلا نريد ورعا باردا عندما يذكر هؤلاء. وأقول لكم بصراحة، عاتبني عدد من الإخوة من الذين يتورعون ورعا باردا عندما تكلمت على ابن عربي وقلت إن شيخ الإسلام نقل عن شيخه شيخ الإسلام في زمنه الإمام البلقيني أن ما يقوله ابن عربي كفر كفر كفر. قال لي: ما دخلك في هذا؟ وماذا تريد من هذه الأمور وكلاما نحو هذا؟ وأنا أقول والله أعلم بحقيقته، لو عاداه الإنسان في مصلحة شخصية هلك سنة 98 إلى لعنة رب العالمين. هذا كلام الإمام ابن حجر. فلا نريد ورعا باردا عندما يذكر هؤلاء. وأقول لكم بصراحة، عاتبني عدد من الإخوة من الذين يتورعون ورعا باردا عندما تكلمت على ابن عربي وقلت إن شيخ الإسلام نقل عن شيخه شيخ الإسلام في زمنه الإمام البلقيني أن ما يقوله ابن عربي كفر كفر كفر. قال لي: ما دخلك في هذا؟ وماذا تريد من هذه الأمور وكلاما نحو هذا؟ وأنا أقول والله أعلم بحقيقته، لو عاداه الإنسان في مصلحة شخصية لقذفه وسبه وشتمه. ولكن عندما تهان حرمات الله جل وعلا نتورع. ولذلك رحمة الله على الإمام البقاعي عندما ألف كتابه إرشاد الغبي إلى تكفير ابن عربي قال: إن الناس لا يحلمون إلا عند حقوق الله، عند حقوق الله يحلمون ويتورعون ويقول دعونا من القيل والقال في هذا، وعند حقوقهم يغضبون ويثورون. هذا شأن المسلمين. ليس بيني وبين هؤلاء عداوة شخصية ولا مالية ولا صلة من الصلات. اللهم أنت تعلم أنني أتكلم عليهم نصرة لدينك، فأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تبعد كتب هؤلاء عن أذهان المسلمين، فأنت على كل شيء قدير. إخوتي الكرام، لنرى واحدا من أتباع الشيطان وخلفائه. الذكي المعري أحمد بن عبد الله الهالك سنة 49 و400، باتفاق من ترجمه كان ذكيا، كان من العباقرة، كان من أصحاب العقول الراجحة. ولكن هذا الذكاء ليس فيه ذكاء ولا طهارة، فهو في حكم البهيمة لا يستعمل عقله فيما ينفعه. ومهما كان ذكيا وعبقريا فإبليس أشد عبقرة منه. هذا الرجل أفنى حياته في محاربة الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. دخل عليه بعض الناس فقال له: ما هجوت بشعري أحدا. المعر يقول لهذا: قال صدق إلا الله ورسله، أنت ما هجوت بشعرك أحدا، إنما شعرك وجه لسب الله وللرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. ولنسمع بعد بعض كلامه في هجم الله ورسله لنعرف مقدار هذا الرجل الذي يطنطن له في حياتنا في هذا الوقت. كان يقول: فلا تحسب مقال الرسل حقا، ولكن قول زور فطروه، وكان الناس في عيش رغيد فجاءوا بالمحال فكدروه. بعد أن ذكر هذه الأبيات الإمام ابن كثير في البداية والنهاية لعنه وقال: قلت أنا معارضة علي، فلا تحسب مقال الرسل زورا، ولكن قول حق بلغوه، وكان الناس في جهل عظيم فجاءوا بالبيان فأظهروه. ورد عليه الإمام ابن القيم: نور الله قبره وفي غرف الجنان أرقده في المدارج. قال: وكان الناس في لبس عظيم فجاءوا بالبيان فأظهروه. وكان الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين فأذهبوه. وكان الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه. ويقول المعري: وما حجي لأحجار بيت كؤوس الخمر تشرب في ذراها، إذا رجع الحليم إلى حجاه تهاون بالشرائع وازدراها. ويقول أيضا في ذم الرسل قاطبة وأتباعهم: هفت الحنيفة، أي انحرفت وزاغت، هفت الحنيفة والنصارى ما اهتدت، ويهود حارت والمجوس مضللة، اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين، وذو دين ولا عقل له، إما عاقل ليس عنده دين أو صاحب دين وليس عنده عقل. لنرى بعض النماذج التي اعترض بها على شرع الله لنناظره، وسأخذ ثلاثة نماذج من اعتراضاته الكثيرة. دخل بغداد فأقام فيها 7 أشهر، واعترض على حكم من أحكام الله وهو حد السارقة، قطع يد السارق، فقال: يد ب500 دينار، ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. والإمام ابن تيمية في كتابه في مجموع الفتاوى عندما تكلم على القدرية وقسمهم إلى 3 أقسام: قدرية مشركة، وقدرية مجوسية، وقدرية إبليسية، وقال هم شيعة أبي العلاء المعري الذين يقولون إن القدر صدر من الله وإن الأوامر ظهرت منه، ولكن قدر الله وشرعه متناقضان متضاربان، وهذه سفاهة. يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ديتها 500 دينار، إذا سرقت ربع دينار نقطعها؟ تناقض. كيف نجعل الدية 500 دينار لليد ثم نقطعها في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وهذا من إفكه وانطماس بصيرته. ولعلكم تشاركون في هذا التعليل المقبول: إن اليد ينبغي أن تغلظ ديتها لئلا يتساهل الناس في قطع أيدي غيرهم فنجعلها 500 دينار، وإن الأموال ينبغي أن تصان فنجعل المقدار القليل من المال إذا سرق تقطع اليد صيانة للمال، فكما أنه يجب المحافظة على الأعضاء وعلى الأجسام يجب المحافظة على الأموال. فالحكمة تقتضي أن تكون دية اليد كثيرة، وأن يكون نصاب السرقة قليلا لينكف الناس عن السرقة. وهذا المعنى عبر عنه علماؤنا، منهم القاضي عبد الوهاب، فقال: صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال، فافهم حكمة الباري. صيانة العضو لئلا تقطع الأعضاء ويتساهل فيه، أغلى اليد 500 دينار، وأرخصها صيانة المال، فافهم حكمة الباري. وقال علم الدين السخاوي عليه رحمة الله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وقال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، فلما خانت هانت. هذا الذي يعترض بهذا العقل المنكر على شرع الله جل وعلا. مثال آخر مما اعترض به على شرع الله: عاش هذا الرجل المهوس ولم يتزوج، وأوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أبي كان مجرما، عندما تزوج بأمي فأوداني إلى هذه الحفرة. هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وكما قال الإمام ابن تيمية ابن قيم الجوزي عليه رحمة الله: عاش 45 سنة لم يأكل أيضا شيئا من اللحوم والدسم من بيض وغيره، وما كان يأكل إلا العدس، ولعل هذا الذي أفسد عقله. قال الإمام ابن القيم: وأما ما روي أن العدس قدس على لسان 70 نبيا فهو حديث موضوع. لو قدس العدس على لسان نبي واحد لكان فيه منافع كثيرة. ثم قال: قيل لابن المبارك: ما تقول في حديث قدس العدس على لسان 70 نبيا قال: موضوع قبح الله من يقوله. ومن يقوله؟ قالوا: سلم بن سالم البلخي. قال: عمن؟ عمن يروي؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضا. يكذب علي هذا أيضا ويفتري. وعني أيضا. يقول الإمام ابن القيم: والعدس قرنه الله بالثوم والبصل وجعله أدنى. أترى أن أنبياء بني إسرائيل قدسوه لهذا؟ والعدس نافخ للبطن، مؤذ مفسد للدم. أترى أن الأنبياء قدسوه لهذا؟ هذا الرجل لم يتزوج، وكان يقول: وتركت أولادي وهم في نعمة العدم التي سبقت نعيم العاجل، ولو أنهم ولدوا لعانوا شدة ترمي بهم في موبقات الآجل. ولذلك إن هؤلاء الحكماء وهم السفهاء يوصون بضرب الآباء والأمهات، لأنهم أجرموا في حق الأولاد وأخرجوهم إلى عالم الفساد. سبحان ربي العظيم. هدي الله في حق الوالدين: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول ابن محيريز كما في كتاب الزهد للإمام أحمد: من مشى أمام أبيه فقد عقه، ومن نادى أباه باسمه فقد عقه. هذه هي آداب الإسلام نحو الوالدين. وهؤلاء السفهاء يوصون بترك النكاح، ويوصون الأولاد بضرب الآباء والأمهات، لأنهم هم الذين أخرجوهم إلى عالم الفساد. إخوتي الكرام، وأحب أن أنبه هنا إلى أمر: أن من ترك النكاح لهذا الأمر فهو مرتد خارج عن دين الله. من ترك النكاح لئلا يخرج الولد إلى عالم الشقاء والبلاء والكرب والعناء فهو مرتد، ومن ترك النكاح لئلا يستقل بزوجة واحدة ولينتقي من شاء فهو مرتد، ومن ترك النكاح استقباحا لصورته فهو مرتد، وأما من تركه لاعتبارات أخرى فقد فاتته فضيلة، كما حصل من بعض الصالحين لأنه عجز عن تحصيل القوت الحلال وخشية القيام بحقوق العيال وخشية الاشتغال عن بلوغ رتبة الكمال فامتنع. إنه في هذا أيضا فاتته فضيلة، ولكنه ليس بضال وليس بزنديق. وأما من ترك النكاح لهذه الأمور الثلاثة فهو خارج عن دين الله، لئلا يأتي بولد يجني عليه، واستقباحا لصورته، ولئلا يستقل بامرأة. كل هذا من الزندقة والخروج عن دين الله. سبحان الله، وصل به الهوس إلى هذا. هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. قال الإمام ابن كثير: وهذا فيه دليل على أنه مات على عقيدته، حيث أوصى أن يكتب بهذا على قبره، دليل أنه مات على عقيدته. الأمر الثالث موضوع الرزق. للإمام المعري إمام الشيطنة والفساد كلام منكر حول هذا، يخاطب الله جل وعلا فيقول: إن كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. هذه سفاهة، تمنع الرزق عن العاقل وترزق الطائش. إذا لا عيب على الإنسان إذا رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا، وهذا من انطماس بصيرته، ولو علم الحكم التي من أجلها فاوت الله بين عباده في أمر الرزق لسلم بحكمة الله جل وعلا ولسجد له شكرا. إخوتي الكرام، إن الدنيا لا وزن لها، فإذا زويت عن العاقل عن الصالح ماذا جرى؟ وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما يجمع للدنيا ما إلا من لا عقل له، وكان يسأل من الله قوتا لا وزن لها، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. الأمر الثاني الذي من أجله فاوت الله بين العباد في الرزق، لئلا يظن العباد أن الرزق يأتي بأسباب يقومون بها وبجد وحرص واجتهاد، لا، ثم لا، الرزق لا يزيده حرص حريص ولا ينقصه كسل متكاسل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق ينحرف، وكم من ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف. هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الأمر الثالث الذي من أجله فاوت الله بين أرزاق العباد ليحصل الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهل يعود الغني بقسط من ماله على الفقير؟ وهل يرضى الفقير بما قسم له ولا يحسد الغني؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الأمر الرابع ليتم أمر هذا الكون، ليتم أمر هذا الكون، فرفع الله بعضهم فوق بعض درجات لتتم المصالح وتقوم المعايش على أتم وجه. هذه أمور اعترض بها أعمى البصر والبصيرة على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، على الحكيم العليم. اعترض هذا الرجل بهذه الأبيات على الله، وهو ممن شهد له بالذكاء، ولكنه من الذكاء عراء. ورحمة الله على الإمام القاضي أبي جعفر محمد بن إسماعيل الزوزني عندما يقول: كلب عوى بمعرة النعمان لما خلا من رتبة الإيمان، أمعرة النعمان ما أنجبت إذ أخرجت منك معرة العميان. معرة النعمان بلدة في بلاد الشام تبعد عن حلب قرابة 80 كيلومترا، تنسب إلى النعمان بن بشير الصحابي الجليل رضي الله عنه. يقول هذا القاضي: أمعرة كلب عوى بمعرة النعمان لما خلا من رتبة الإيمان، أمعرة النعمان ما أنجبت إذ أخرجت منك معرة العميان. ولا أريد أن أسترسل في النماذج أكثر من هذا، فلننتقل إلى الجانب الثالث الذي سنختم به محاضرتنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، إذا كانت العقول مع شرع الله بهذه الحالة لا يمكن أن تصل إلى الاستقامة إلا إذا استمدت النور والهداية من شرع الله، فوحي الله للعقول كالشمس للأعين، فالعين بلا نور لا ترى، والعقل بلا وحي لا يهتدي. وإذا كان الأمر كذلك ورأينا تخبط من تخبط عندما اعتمد على عقله، فالواجب علينا وجوبا مؤكدا أن نرجع إلى ربنا جل وعلا في كل طرفة عين، لئلا يكلنا إلى أنفسنا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وسنه لنا، ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم والسنن الأربعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أنه دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها فقال لها: أخبريني بأي شيء كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل. حافظوا على هذا إخوتي الكرام، وقوموا الليل وافتحوا صلاتكم بهذا الدعاء. قالت: كان إذا كبر يقول: اللهم رب جبريل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام: جبريل الموكل بالوحي بروح العالم، وميكائيل الموكل بالقطر بحياة الأبدان والأرض، وإسرافيل الموكل بالنفخ بالصور بحياة الأبدان، بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام الذي جعل فيهم هذه الصفات العظام، أن يحيي قلبه. وهكذا نحن نتوسل إلى ربنا أن يحيي قلوبنا: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ودعاء ثان كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ليثبت الله قلبه ولئلا يكله إلى نفسه، وفي ذلك تعليم منه لنا عليه صلوات الله وسلامه، ففي المسند وسنن الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أنس، وروي الحديث أيضا عن أمنا أم سلمة، وروي الحديث أيضا عن النواس وعن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنهم أجمعين بألفاظ مختلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وفي رواية: اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وفي رواية: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فقال أنس وغيره رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد آمنا بك وصدقناك، فهل تخاف علينا؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ودعاء ثالث ينبغي أن نحافظ عليه، ثبت في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي، عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، صباحا ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج: